الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونحن بصدد تفسير سورة الأنفال، قلنا مما يعين على فهم السورة وتفسير آياتها معرفة وقائع وأحداث الغزوة، لأن سورة الأنفال نزلت في أعقاب غزوة بدر. فقلنا يستحسن أن نقف على أحداث ووقائع الغزوة، فإن ذلك يعيننا على فهم السورة والآيات. وقد تكلمنا في الدرس السابق عن أسباب تلك الغزوة وإصرار أبي جهل على الوصول إلى بدر بعد أن عرف بنجاة العير، واستشارة النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه ماذا يفعل مع الناس وقد أصروا على اللقاء، وسار النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه ونزل المنزل الذي أنزله الله بمشورة أصحابه. قال ابن كثير رحمه الله: روى الإمام أحمد عن أبي أيوب قال: صفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، فبدرت منا بادرة أمام الصف، فنظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: معي معي، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا كأنهم بنيان مرصوص. فلما صفهم للقتال لقى كده كم واحد كده متقدمين كده على الصف، قال: معي معي، خليكم معايا، خشوا في الصف. قال ابن إسحاق: ثم عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف ورجع إلى العريش الذي أشار عليه سعد بن معاذ بإيه؟ لبنائه وأن يكون الرسول فيه. قال: فدخله ومعه أبو بكر رضي الله عنه، ليس معه فيه غيره. قال: وقد روى البزار في مسنده من حديث محمد بن عقيل عن علي أنه خطبهم فقال: يا أيها الناس، من أشجع الناس؟ فقالوا: أنت يا أمير المؤمنين. فقال رضي الله عنه: أما إني ما بارزني أحد إلا انتصفت منه، ولكن هو أبو بكر، يعني أشجع الناس أبو بكر. إنا جعلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا، فقلنا: من يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يهوي إليه أحد من المشركين؟ فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر شاهرا بالسيف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يهوي إليه أحد إلا أهوى إليه، فهذا أشجع الناس. قال: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذته قريش، فهذا يحاده وهذا يتلتله ويقولون: أنت جعلت الآلهة إلها واحدة، فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر يضرب ويجاهد هذا ويتلتل هذا، وهو يقول: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم رفع علي رضي الله عنه بردة كانت عليه فبكى حتى خضلت لحياته، ثم قال: أنشدكم الله، أمؤمن آل فرعون خير أم هو يعني أم أبو بكر؟ فسقط القول، فقال علي: فوالله لساعة من أبي بكر خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون، ذاك رجل يكتم إيمانه وهذا رجل أعلن إيمانه. هذا كلام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه في أبي بكر رضي الله عنه. وكما قالوا لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل، فأين الذين يبغضون عليا ويزعمون أنهم بذلك يبغضون أبا بكر ويزعمون أنهم ينتصرون لعلي؟ أين الروافض الذين يتبرؤون من أبي بكر وعمر ويزعمون أنهم يحبون عليا؟ هذا هو علي يقول قولة الحق في أبي بكر رضي الله عنه، وهو رضي الله عنه كما قال علي. قال ابن كثير: فهذه خصوصية للصديق رضي الله عنه، حيث هو مع الرسول في العريش وحده كما كان معه في الغار وحده رضي الله عنه وأرضاه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الابتهال والتضرع والدعاء ويقول فيما يدعو به: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض، وجعل يهتف بربي عز وجل يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم نصرك، ويرفع يديه إلى السماء حتى سقط الرداء عن منكبيه. وجعل أبو بكر رضي الله عنه يلتزم من ورائه ويسوي عليه رداءه ويقول مشفقا عليه من كثرة الابتهال: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. هذا وقد تواجه الفئتان وتقابل الفريقان وحضر الخصمان بين يدي الرحمن واستغاث بربه سيد الأنبياء، وضج الصحابة بصروف الدعاء إلى رب الأرض والسماء سامع الدعاء وكاشف البلاء، فكان أول من قتل من المشركين الأسود ابن عبد الأسود ابن عبد الأسد المخزومي. قال ابن إسحاق: وكان رجلا شرسا سيء الخلق، فقال: أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه. احنا عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام دنا من أدنى إيه؟ ماء من بدر، وبور كل الآبار وهدمها، وبنى حوض إيه؟ لأصحابه. فقال ذلك الكافر: أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه. فلما خرج إلي حمزة بن عبد المطلب، فلما التقيا ضربه حمزة فأطن قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض، فوقع على ظهره تشغب رجله دما نحو أصحابه، ثم حبى إلى الحوض. شوف الإصرار، ورجله طيرة وبينزف، حبى إلى الحوض حتى اقتحم فيه، يريد زعم أن تبر يمينه، وأتبعه حمزة فضربه حتى قتله في الحوض. قال الأموي: فحمي عند ذلك عتبة بن ربيعة وأراد أن يظهر شجاعته، فبرز بين أخيه شيبة وابنه الوليد، فلما توسطوا بين الصفين دعوا إلى البراز، فخرج إليهم فتية من الأنصار ثلاث، وهم عوف ومعاذ ابن الحارث، وأمهما عفراء، والثالث عبد الله ابن رواحة. فقالوا، أي قال المشركون لهؤلاء الثلاثة من الصحابة: من أنتم؟ قالوا: رهتم من الأنصار. قالوا: ما لنا بكم من حاجة، مش عاجين كنتم. فقالوا: أكفاء كرام، ولكن أخرجوا إلينا من بني عمنا، انتوا ناس محترمين وكويسين وشجعان وبطل ايه، ولكن ايه احنا عايزين ولاد عمنا اللي تركوا دين ابائهم واجدادهم وايه وتروا ودخلوا مع محمد، نهتوهم ونادى مناديهم يا محمد اخرج الينا اكفاءنا من قومنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا عبيدة بن الحارث، قم يا حمزة، قم يا علي. قالوا، فلما قالوا: من أنتم؟ قال عبيدة، قال عبيدة عبيدة، قال حمزة حمزة، قال علي علي، قالوا نعم أنتم اللي احنا عايزينكم أكفاء كرام. فبارز عبيدة وكان أسن القوم عتبة، وبارز حمزة شيبة، وبارز علي الوليد بن عتبة. فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله، وأما علي فلم يمهل الوليد أن قتله. واختلف عبيدة وعتبة بينهما بضربتين كلاهما أثبت صاحبه، وكر حمزة وعلي بأسيافهما لعتبة فذفف عليه واحتمل صاحبهما فحازاه إلى أصحابهما رضي الله عنهم أجمعين. قال البخاري رحمه الله عن علي بن أبي طالب أنه قال: أنا أول من يجث بين يدي الرحمن عز وجل في الخصومة يوم القيامة. قال قيس: وفيهم نزلت هذه الآية: هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال: هم الذين بارزوا يوم بدر، علي وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد ابن عتبة. قال ابن إسحاق: ثم تزاحف الناس بعد هذه المبارزة التي كانت بين الثلاثة، ثم تزاحف الناس ودنا بعضهم من بعض. قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ألا يحملوا حتى يأمره، ما يهجموش ألا ما يأمره. وقال: إن اكتنفكم القوم فانضحوهم عنكم بالنبل. وعن أبي سيد قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: إذا أكثبوكم، يعني المشركين، فارموهم واستبقوا نبلكم. قال ابن إسحاق: ورسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش معه أبو بكر رضي الله عنه وهو يستغيث الله عز وجل، كما قال تعالى: إذ تستغيثون ربك فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة له المبد: اللهم أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا. فأخذ أبو بكر بيدي وقال: حسبك يا رسول الله، ألححت على ربك. فخرج وهو يثب في الدرع وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وهذه الآية في سورة القمر وهي مكية، ولكن قد جاء تصديقها يوم إيه؟ يوم بدر. عن عكرمة قال: لما نزل سيهزم الجمع ويولون الدبر في مكة، قال عمر: أي جمع يهزم وأي جمع يغلب؟ قال عمر: فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع ويقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. قال: فعرفت تأويلها يومئذ. قال ابن إسحاق: وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يناشد ربه ما وعده من النصر، ويقول فيما يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد. وأبو بكر يقول: يا نبي الله، بعض مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك. وقد خفق النبي صلى الله عليه وسلم خفقة وهو في العريش، ثم انتبه فقال: أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع، يعني الغبار. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فحرضهم على القتال، قال: والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. قال عمير: وفي يدي تمرات أكلهن، بخن، أفما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟ قال: ثم قذف التمرات من يده وأخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل رضي الله عنه. وروى الإمام أحمد عن علي قال: قيل لعلي ولأبي بكر رضي الله عنهما يوم بدر مع أحد كما جبريل ومع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال ولا يقاتل، أو قال يشهد الصف. فالملائكة نزلت يوم بدر مع المسلمين وقاتلت من المشركين. قال الله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. روى مسلم عن ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يشتد في إثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس: أقدم حيزوم. إذ نظر إلى المشرك أمامه قد خر مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم وشق وجهه بضربة الصوت، وحضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة. الملك اللي جيت للمشرك هذا من مدد السماء الايه؟ إذ يمددكم ربكم مدد رديف بعد رديف. فقتلوا يومئذ 70 وأسروا 70. قال ابن إسحاق: حدثني من لا أتهم عن نقص عن ابن عباس قال: كانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيض قد أرخوها على ظهورهم إلا جبريل فإنه كانت عليه عمامة صفراء. ولما تنزلت الملائكة للنصر ورآهم النبي صلى الله عليه وسلم حين أغفى إغفاءه ثم استيقظ وبشر بذلك أبا بكر وقال: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل يقود فرسه على ثناياه النقع، يعني الغبار من المعركة. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من العريش في الدرع فجعل يحرض على القتال ويبشر بالجنة ويشجع الناس بنزول الملائكة، والناس بعد على مصافهم لم يحملوا على عدوهم، فحصلت لهم السكينة والطمأنينة، وحصل النعاس الذي هو دليل على الطمأنينة والثبات والإيمان، كما قال تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. تصور واحد عسكري في المعركة والحرب شغالة وهو نايم إذ يغشيكم النعاس أمانة منه. قال ابن مسعود: النعاس في المصاف من الإيمان، والنعاس في الصلاة من النفاق. العسكري في الحرب لما ينام دي إيه؟ أمانة من الله، لكن المصلي لما ينام ويصلي ده ايه؟ الشيطان ضحك عليه كحل وعينيه خلاه نام. قال الأموي حدثنا أسباط بن محمد القرشي عن عطية عن مطرف في قوله تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. قال أبو جهل: اللهم أعن أعز الفئتين وأكرم القبيلتين وأكثر الفريقين. فنزلت الآية: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. يبقى هو الإيه؟ اللي دعا، هو اللي دعا من ربنا وسأله أن يعين إيه؟ أكرم القبيلتين عليه. معقول يعني أبو جهل يبقى أكرم على الله من محمد رسول الله؟ فهو اللي دعا: اللهم أعن أعز الفئتين وأكرم القبيلتين وأكثر الفرقين. فنزلت: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. وقال علي بن أبي طلحة بن عباس في قوله تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، قال: أقبلت عير أهل مكة تريد الشام، فبلغ ذلك أهل المدينة فخرجوا ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون العير، فبلغ ذلك أهل مكة فأسرعوا إليها لكي لا يغلب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فسبقت العير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الله قد وعدهم إحدى الطائفتين، وكانوا يحبون أن يلقوا العير. الصحابة ما كانوش طايحين الحرب، كان عايزين ياخدوا العير وإيه ويروح، وكانوا يحبون أن يلقوا العير. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين يريد القوم، وكره القوم مسيرهم لشوكة القوم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون، وبينهم وبين الماء رملة ضعصة، فأصاب المسلمين ضعف شديد، وألقى الشيطان في قلوب الغيظة يوسوسهم: تزعمون أنكم أولياء الله وفيكم رسوله، وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم كذا وكذا. فأمطر الله عليهم مطرا شديدا، فشرب المسلمون وتطهروا، فأذهب الله عنهم رجز الشيطان، فصار الرمل لبدا، ومشى الناس عليه والدواب، فساروا إلى القوم، وأيد الله النبي والمؤمنين بألف من الملائكة، فكان جبريل في 500 من الملائكة مجنبة، وميكائيل في 500 من الملائكة مجنبة، وجاء إبليس في جند من الشياطين، ومعه ذريته، وهم في صورة رجال من بني مدلج، والشيطان في صورة سراق بن مالك. فقال الشيطان للمشركين: لا غالب لكم اليوم من الناس، وإني جار لكم. فلما اصطف الناس قال أبو جهل: اللهم أولانا بالحق فانصره، اللهم أولانا بالحق فانصره. ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا. فقال جبريل: خذ قبضة من التراب. فأخذ قبضة من التراب فرمى بها وجوههم، فما من المشركين من أحد إلا وأصاب عينيه ومنخريه وفمه من تراب من تلك القبضة، فولوا مدبرين. وأقبل جبريل إلى إبليس فلما رآه وكانت يده في يد رجل من المشركين، انتزع إبليس يده ثم ولى مدبرا وشيعته. فقال الرجل: يا سراقة، أما زعمت أنك لنا جار؟ قال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، والله شديد العقاب. وذلك حين رأى الملائكة لعنه الله. وقد قتل في هذه المعركة من المشركين الذي حرمهم على الخروج ودعاهم إليه أبو جهل لعنه الله. قال ابن إسحاق: زعم رجال من بني مخزوم أن ابن مسعود كان يقول: قال لي، يعني أبا جهل، لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. قال ابن مسعود: ثم احتززت رأسه ثم جئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هذا رأس عدو الله. قال: الله الذي لا إله غيره، بالله عليك يا درس وجاه. قال: وكانت يمين رسول الله، كانت يمين رسول الله الله الذي لا إله إلا هو، أو لا إله إلا غيره، كانت يمين رسول الله. فقلت: نعم والله الذي لا إله غيره. ثم التقيت أو ألقيت رأسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله. قال: هكذا ذكر ابن إسحاق رحمه الله. وقد ثبت في الصحيحين عن عبد الرحمن بن عوف قال: إني لواقف يوم بدر في الصف، فنظرت عن يميني وشمالي، فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، فتمنيت أن أكون بين أضلع منهما. عبد الرحمن بن عوف بيقول يوم بدر وأنا في الصف كده، بص على يميني لقيت عيل صغير كده يعني 15-16 سنة، وعن شمالي عيل زي، قلت ايه الوجعة دي؟ ما وجعش الا في وسط عياء، ايه؟ فتمنيت اكون في وسط رجالة يعني كده غير كده. قال: فتمنيت ان اكون بين اضلع منهما، فغمزني احدهما فقال: يا عمي، اتعرف ابا جهل؟ فقلت: نعم اعرفه يا ابني، بس انت عايز منه ايه؟ قال: اخبرت انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، إن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، والله لو شفت حضبك في رقبته أمسك في خناقه لغاية ما يموت أنا هو. قال: فتعجبت لذلك. إيه الكلام ده؟ ده كلام عيل اللي عنده 15-16 سنة ده، ما يدوه كانوا كان إيه؟ كانوا بيختبروهم كده، اللي بلغ الحلم ياخدوه، اللي لسه ما بلغش إيه؟ يرجعوه. ها؟ قال: فغمزني الآخر فقال لي مثلها، اللي قال لي اليمين كده اليمين، وبالتالي قال له الشمال برضه نفس الكلام كده. قال: فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل وهو يجول في الناس. فبص كده لقيت بقى أبو جهل إيه؟ ريح جاي كده. فقلت لهما: ألا ترياني؟ بصوا كده، هذا صاحبكم الذي تسألان عنه، هو ده أنتوا عايزينه بقى، وأنا هتقولوا إيه؟ قال: فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال: أيكما قتله؟ قالوا: كل منهما. قال: كل منهما أنا قتلت. قال: هل مسحتما سيفيكما السيف اللي ضربت به، مسحتم من الدم ولا لسه؟ قال: لا، لسه سيفه. فنظر صلى الله عليه وسلم في السيفين فقال: كلاهما قتله، وقضى بسلبه لكل الاثنين، لمعاذ بن عمرو ولمعاذ بن عفراء. هذه العيال بتوع الصحابة، دول الايه؟ العيال الصغيرة بتوع الصحابة، دول مش عيال بقى، دول مش عيال، دول أبطال، أبطال رجال، شباب 15 سنة بيحارب وعنده حمية على رسول الله وغير على رسول الله. ها؟ يا عبي فين أبو جهل؟ عايز منه يا ابني؟ قال: أنا سمعت إنه كان بيشتم الرسول، والله لو شفته لحمسك فأنا جبته يا موتني موته. إحنا ولاد 30 سنة دلوقتي لسه شباب على السكك بيسهر رايح جاي، مش عارف هو عايش ليه؟ ايه وجهته؟ ايه مقصده؟ ايه هدف كل حياة؟ مش عارف. تقصير من مين بقى؟ تقصير من مين؟ مننا كلنا. تقصير من الأسرة، تقصير من المدرسة، تقصير من المجتمع كله نحو هذا الشباب. الشباب عايزين دعوة، عايزين يتحرك فيه، عايزين اللي يوجهه، اللي يأمره بالمعروف ونهى عن المنكر، عايزين اللي يحبب فيهم الله وإليهم الله ورسوله والدار الآخرة. قال ابن عوف: فما صرني أنني بين رجلين مكانهما. لما عملوا كده مكان أنا كنت زعلان أول أخصهم، لأن دلوقتي إيه، أنا حمدت ربنا إن أنا وقعت وسط الرجالة دي. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينظر ماذا صنع أبو جهل؟ من يشوف كده أبو جهل عمل إيه؟ قال مسعود: أنا يا رسول الله. فانطلق فوجده قد ضربه ابن عفراء المعاذير حتى برد. قال ابن مسعود: فأخذ بلحيته. قال: فقلت: أنت أبو جهل؟ فقال: وهل فوق رجل قتلتموه؟ أو قال: قتله قومه. وعند البخاري عن مسعود أنه أتى أبا جهل فقال: هل أخزاك الله؟ ابن مسعود يقول له وهو متلجح كده على الأرض كده: هل أخزاك الله يا عدو الله؟ قال: هل أعمد من رجل قتلتموه؟ قال ابن مسعود: انتهيت إلى أبي جهل وهو صريع وعليه بيضة خوذة ومعه سيف جيد ومعي سيف رديء. السيف اللي مع أبو جهل إيه؟ كويس، والسيف اللي مع ابن مسعود مش كويس. قال: فجعلت أنقف رأسه بسيفي، وأذكر نقفا كان ينقف رأسي بمكة، يعني كنت مضروب حتة كان بيضربني فيها إيه؟ وأنا في مكة، حتى ضعفت يده، فأخذت سيفه فرفع رأسه فقال: على من كانت الدائرة؟ من اللي غلب، إحنا ولا أنت؟ على من كانت الدائرة، لنا أو علينا؟ ألست مويعنا بمكة؟ يعني إيه يا ابن مسعود، يعني غلبتونا يعني؟ هتروح إيه؟ هتيجي إيه يعني؟ إن رحت وجيت أنت الرويع، الواد الصغير بتاع الراعي بتاعنا اللي كان بيرعى بتاعنا الغنم يعني. شوف العنجهة، عنجهة الكفر والشرك، وبيموت برضه لسه إيه؟ لسه عزة الجاهلية في إيه؟ في رق في قلبه. بين الذين كفروا في إيه؟ في عزة وشقاق، عزة معنى الكبرياء والعنطزة. أما العزة الحقيقية ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وروى الإمام أحمد عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود: انتهيت إلى أبي جهل يوم بدر وقد ضربت رجله أو ضربت رجله وهو يذب الناس عنه بسيف الله، فقلت: الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله. قال: هل هو إلا رجل قتله قومه؟ فجعلت أتناوله بسيف لي غير طائل، فأصبت يده فندر سيفه أي سقط، فأخذت فضربت حتى قتلته. قال: ثم خرجت حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم كأنما أقل من الأرض، يعني مش الأرض مش شيلاني من الإيه؟ من الفرحة قتلت أبو جهل. قال: فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الله الذي لا إله إلا هو. متأكد يا مسعود إن أنت قتلت أبو جهل؟ فرددها ثلاثة. قال: قلت: الله الذي لا إله إلا هو. قال: فخرج يمشي معي حتى قام علي، مشى الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أبي جهل فقال: الحمد لله الذي قد أخزاك يا عدو الله، هذا كان فرعون هذه الأمة. قال ابن إسحاق: عن أنس بن مالك قال: سمع أصحاب النبي صلى الله وسلم رسول الله من جوف الليل وهو يقول: يا أهل القليب، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا أمية بن خلف، يا أبا جهل بن هشام، تعدد من كان منهم في القليب، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال المسلمون: يا رسول الله، أتنادي قوما قد جيفوا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. يبقى قام النبي عليه الصلاة والسلام على قتل المشركين بعدما دفنوا في البئر وخاطبهم: لقد وجدت ما وعدني ربي حقا من النصر، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ الصحابة استغربوا بكلم الموتى: يا رسول الله، أتخاطب أقواما قد جيفوا؟ فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منه، هم مسمعيني لكن لا يستطيعون الجواب. يبقى الموتى يسمعون. الأصل أن الموتى لا يسمعون، الأصل أن الموتى إيه؟ لا يسمعون. هذا الذي استقر في نفوس الصحابة، ولذلك لما ناداهم النبي عليه الصلاة والسلام استفهموا: إيه ده؟ بتكلمون رسولهم ميتين بتكلمهم هم عارفين الموتى إيه؟ لا يسمعون. تكلمون رسولهم ميتين؟ فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. وفي حديث الميت وسؤال المنكر ونكير له، قال عليه الصلاة والسلام: وإنه لا يسمع قرع نعالهم، يعني نعال المشيعين، إذا ولوا عنه إيه؟ مدبرين. فهذا الحديث يسمع قرع نعالهم، وحديث نداء النبي عليه الصلاة والسلام على قتل المشركين يوم بدر، فيه فائدة، وهي أن الموتى بعد الدفن مباشرة يسمعون. بعد الدفن مباشرة ليه؟ لأن مجرد ما يهيل عليه التراب يأتيه الملكان فينتهران فإيه؟ فيقعدان. يبقى هو كده جوه إنسان، روحه إيه؟ بدن، روحه في بدنه، فيقعدان، يبقى روحه في بدنه فيسمع. فإذا انتهى السؤال فارقت الروح البدن فلا يسمعون. فإذا انتهى السؤال فارقت الروح البدن فلا إيه؟ فلا يسمعون. الدليل على ما قلت إن الأصل الذي استقر في نفوس الصحابة أن الموتى لا يسمعون، قال الله تعالى: إنك لا تسمع الموتى، وقول: وما أنت بمسمع من في القبور. يبقى الموتى لا يسمعون، ولكن بعد الفراغ من الدفن يسمعون ساعة، ساعة واحدة، حتى ينتهي السؤال ثم تفارق الأرواح الأبدان فلا يسمعون، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وقد قتل المسلمون يوم بدر 70، وأسروا 70، وجمعوا الغنائم. قال الإمام أحمد رضي الله عنه عن عبد الله قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هؤلاء الأسرى؟ نعملكم إيه؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله، قومك وأهلك، استبقهم واستأن بهم لعل الله أن يتوب عليهم. وقال عمر: يا رسول الله، أخرجوك وكذبوك، قربهم فاضرب أعناقهم. وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله، انظر واديا كثير الحطب فأدخلهم فيه ثم أضرمه عليهم نارا. قال: فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليهم شيئا، فقال ناس يأخذ بقول أبي بكر، وقال ناس يأخذ بقول عمر، وقال ناس يأخذ بقول عبد الله بن رواحة. فخرج عليهم فقال: إن الله لا يلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللين، وإن الله لا يشد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم قال: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ومثلك يا أبا بكر كمثل عيسى قال: إن تعذبهم فإنهم عباد، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وإن مثلك يا عمر كمثل نوح قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وإن مثلك يا عمر كمثل موسى قال: رب اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أنتم عالة، أنتم ناس فقراء، خرجتم من دياركم وإيه وأموالكم، فلا يبقين أحد إلا بفداء أو ضربة عنق. يبقى إيه بقى اللي يدفع فدية نطلق سراحه، واللي ما يدفعش نقتلوه. قال عبد الله: فقلت يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاء، فإني قد سمعته يذكر الإسلام. قال: فما رأيتني في يوم أخوف أن تقع علي حجارة من السماء من ذلك اليوم، حتى قال: إلا سهيل بن بيضاء. يعني مسعود يقول يا رسول الله، الرسول قال ايه؟ اللي يدفع فدية نرجعوه، واللي ما يدفعش نقتلوه. فعبد الله بن مسعود قال: يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاء، أنا كنت بسمعه كده يجيب سنة الإسلام. فالرسول سكت ما ردش عليه. هل قبل شفاعته؟ هل قبل استثناءه؟ أم لم يقبل؟ سكت. يقول يعني ما فيش يوم تمنيت أو خفت أن تقع علي حجاب السماء عذاب من الله إلا هذا اليوم، وخفت الرسول يغضب علي. وفي الآخر بعد ما خوفه بسكوته قال: إلا سهيل بن بيضاء. فأنزل الله تعالى في الأسرى واختلاف الصحابة في شأنهم: ما كان لنبي أن يكون لو أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لأنه أصلا هم اختيارهم كان بتقدير إيه؟ بتقدير الله. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. وكما اختلفوا في الأسرى فقد اختلفوا أيضا في المغانم. قال: وقد اختلفت الصحابة رضي الله عنه وبدر في المغانم من المشركين يومئذ لمن تكون منه، وكانوا ثلاثة أصناف حين ولى المشركون. الصحابة كانوا يوم بدر ثلاث أصناف، ثلاث أقسام. فرقة أحدقت برسول الله صلى الله عليه وسلم تحرسه خوفا من أن يرجع أحد من المشركين إليه، وفرقة ساقت وراء المشركين يقتلون منهم ويأسرون، وفرقة جمعت المغانم من متفرقات الأماكن. فادعى كل فريق من هؤلاء أنه أحق بالمغنم من الآخرين لما صنع من الأمر المهم. قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الرحمن بن الحارث وغيره عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي أمامة الباهلي قال: سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال: فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا، فنزعه الله من أيدينا فجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمه بين المسلمين عن بواء، يعني عن سواء. فنزع الله من أيدينا إيه؟ أول الصورة يسألونك عن الأنفال، من يأخذ الأنفال من يخش؟ قل لهم إيه؟ قل الأنفال لله ورسوله، خلاص تكلم، خلاص ما لكوش كلام في الموضوع، الأنفال لله والرسول. فنزعه الله من أيدينا فجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعله قسمه بينهم على السواء، يعني ساوى فيها بين الذين جمعوها وبين الذين اتبعوا العدو وبين الذين ثبتوا تحت الرايات، لم يخصص بها فريقا منهم ممن كان يرى أنه أحق بها وأهلها. قال: وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ظهر على قومه، يعني يخش معركة وينتصر، أقام بالعرصة بساحة القتال ثلاثة أيام. وقد أقام عليه السلام بعرصة بدر ثلاثة أيام، وكان رحيله منها ليلة الاثنين، فركب ناقته ووقف على قليب بدر فقرع أولئك الذين سحبوا إليه كما تقدم ذكره، ثم سار عليه السلام ومعه الأسارى والغنائم الكثيرة، وقد بعث عليه السلام بين يديه بشيرين إلى المدينة بالفتح والنصر والظفر على من أشرك بالله وجحده وبه كفر. البشيران هما عبد الله بن رواحة، بعثه النبي عليه الصلاة والسلام بشيرا إلى أعالي المدينة، والثاني زيد بن حارثة بشيرا إلى السافلة من المدينة. قال أسامة بن زيد: فأتانا الخبر حين سوينا التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجة مين؟ زوجة عثمان بن عفان، وكانت مريضة في شهر رمضان الذي خرج فيه النبي عليه الصلاة والسلام لبدر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه أن يقيم عندها يمرضها، فأقام عثمان عند رقية بأمر رسول الله، إذا كأنه قد حضر المعركة، ولذلك ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره في بدر. قال أسامة: فلما قدم أبي زيد ابن حارثة جئته وهو واقف بالمصلى وقد غشيه الناس، الفرحة بقى جاية، انتصروا، فالناس كلها بقى محيطة، وهو يقول: قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وزمعة بن الأسود وأبو المغتر العاص بن هشام وأمية بن خلف ونبيه ومنبه ابن الحجاج. قال: قلت: يا أبتي، أحق هذا؟ صحيح دول كلهم ماتوا؟ قال: إي والله يا بني. ما الرسول عليه الصلاة والسلام زي ما خدنا في الدرس اللي فات لما عرف إن دول فيهم، قال: هذه قريش ألقت إليكم بإيه؟ صناديدها أو عظمائها أو كبرائها، أو كما قال. قال الواقدي: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من بدر العصر بالأثيل، فلما صلى ركعة تبسم، فسئل عن تبسمه فقال: يرى ميكائيل أو يرى ميكائيل وعلى جناحه النقع، فتبسم إلي وقال: إني كنت في طلب القوم، وأتاه جبريل حين فرغ من قتال أهل بدر على فرس أنثى معقود الناصية وقد عصم ثنييه الغبار، فقال: يا محمد، إن ربي بعثني إليك وأمرني ألا أفارقك حتى ترضى، هل رضيت؟ قال: نعم، صلى الله عليه وسلم. قال الواقدي: قالوا: وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة من الأثيل، فجاء يوم الأحد حين اشتد الضحى، وفارق عبد الله بن رواحة زيد بن حارثة من العقيق، فجعل عبد الله بن رواحة ينادي على راحلته: يا معشر الأنصار، أبشروا بسلامة رسول الله صلى الله وسلم وقتل المشركين وأسرهم، قتل ابن ربيعة وابن الحجاج وأبو جهل، وقتل زمعة بن الأسود وأمية بن خلف، وأسر سهيل بن عمرو. قال عاصم بن عدي: فقمت إليه فنحوت فقلت: أحقا يا ابن رواحة؟ فقيل: إي والله، وغدا يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسرى مقرنين. ثم تتبع دور الأنصار بالعالية يبشرهم دارا دارا، والصبيان ينشدون معه يقولون: قتل أبو جهل الفاسق، حتى إذا انتهى إلى دار بني أمية وقدم زيد بن حارثة على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم القصواء يبشر أهل المدينة، فلما جاء المصلى صاح على راحلته: قتل عتبة وشيبة بن ربيعة وابن الحجاج، وقتل أمية بن خلف وأبو جهل وأبو المختري وزعمة بن الأسود وأسرى سهيل بن عمرو، ذو الأنياب في أسرى كثير. فجعل بعض الناس لا يصدقون زيدا، ويقول ما جاء زيد بن حارثة إلا فلا حتى غاض المسلمين ذلك وخافوا. وقدم زيد حين سوينا على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع، وقال رجل من المنافقين لأسامة قتل صاحبكم ومعه، وقال آخر لأبي لبابة قد تفرق أصحابكم تفرقا لا يجتمعون فيه أبدا، وقد قتل عليه أصحابه، قتل محمد، وهذه ناقته نعرفها، وهذا زيد لا يدري ماذا يقول من الرعب. وجاء فلا، فقال أبو لبابة يكذب الله قولك. وقالت اليهود ما جاء زيد إلا فلا، قال أسامة فجئت حتى خلوت بأبي فقلت أحق ما تقول؟ فقال إي والله حق ما أقول يا بني. فقويت نفسي ورجعت إلى ذلك منافق فقلت أنت المرجف برسول الله والمسلمين، لنقدمنك إلى رسول الله إذا قدم فلا يضربن عنقك. فقال إنما هو شيء سمعته من الناس. قال فجيء بالأسرى وعليهم شكران مولى رسول الله صلى الله وسلم، وكان قد شهد معهم بدرا، هم 49 رجلا الذين أحصوا. قال الواقدي وهم 70 في الأصل مجتمع عليه لا شك فيه. قال ولقي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرمحاء رؤوس الناس يهنئونه بما فتح الله عليه، فقال سيد بن الحضير يا رسول الله الحمد لله الذي أظفرك وأقر عينك، والله يا رسول الله ما كان تخلفي عن بدر وأنا أظن أنك تلقى عدوا، ولكن ظننت أن عير ولو ظننت أنه عدو ما تخلفت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت. ثم أقبل صلى الله عليه وسلم حتى إذا خرج من مضيق الصفراء نزل على كثيب بين المضيق وبين النازية يقال سير إلى صرحة به، فقسم هنالك النفل الذي أفاء الله على المسلمين من المشركين على السواء، ثم ارتحل حتى إذا كان بالروحاء لقيه المسلمون يهنئونه بما فتح الله عليه ومن معه من المسلمين، فقال لهم سلمة ابن سلامة كما حدثنا عاصم ابن عمرو أو ابن عمر ويزيد بن رمان ما الذي تهنئوننا به؟ والله إن لقينا إلا عجائز صلعا كالبدن المعلقلة فنحرناها. فتبسم صلى الله عليه وسلم ثم قال أي ابن أخي أولئك الملأ. الحمد لله على السلامة، بارك الله فيكم، الحمد لله ربنا نصركم، جزاكم الله خير، أبليتم بلاء حسنا. فقال سلمة من سلام بتهمون عليه واحنا منا حاجة، ده احنا طلعنا كده لقينا جماعة عواجيز كده زي ستات كده هو مربوطين كده هو قتلنا ومربوطين احنا ما عملناش حاجة. فالرسول ده قال لي يا ابني مش كده، دول أكابر القوم اللي انت قابلتهم، دول ايه أكابر صناديق قريش. وصدق الله العظيم، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبذلك نكون قد وقفنا على أهم وقائع وأحداث غزوة بدر التي نزلت في إثرها سورة الأنفال، والتي نحن بصدد تفسيرها إن شاء الله تعالى. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم بالقرآن، وأن يجعلنا من أهله الذين يتلونه حق تلاوته. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وشفعه فينا، واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.